قال الإمام رحمه الله رحمة واسعة: باب إحياء الموات. هذا الآن أيها الإخوة باب مهم جدا، وإن كان المؤلف لم يطل النفس فيه ولكنه أوجز المسائل التي وردت فيه، اقتصر في الغالب على أمهات المسائل وعرج يعني على بعض المسائل الفرعية. ومعنى إحياء، الإحياء يكون ماذا؟ بعد موت. إذن كيف يسمى مثلا بناء الأرض أو كذلك أيضا غرسها أو زرعها ماذا إحياء؟ قال العلماء: ولذلك قالوا إحياء الموات ولم يقولوا إحياء الميتة. أولا كلمة إحياء مصدر في لغة العرب، أحيا يحيي إحياء. ونحن نجد أيها الإخوة أن من أسباب أيضا قيام الأرض هو يسمى إحياء، ولذلك الله تعالى يقول في سورة ياسين: وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، إذا نص على أنها كانت ميتة فهي بزرعها وبسقيها بالماء أصبحت حية فشبهت بالإنسان والحيوان. هذا هو معنى الإحياء. إذا من أنواع، وليس شرطا أن تكون بالزرع، إحياؤها يكون بالبناء، لأن الإنسان قد يبنيها للسكنة، قد يبنيها مستودعا، قد يضعها حظيرة لماشيته، قد أيضا يضعها لمكان يحفظ فيه أشياء، إلى غير ذلك من الأمور. إذن الآن سندخل في باب اسمه الإحياء. فما هو الإحياء؟ المؤلف عرفه، وهناك تعريفات أخرى للعلماء، فننظر الآن ما هو التعريف الذي أورده المؤلف لإحياء الموات أي الأراضين. قال: باب إحياء الموات وهي الأرض الداثرة التي لا يعرف لها مالك. إذن عرفنا أن الذي يحيى المقصود هنا بالإحياء هي الأرض، وقال الداثرة، ما معنى داثرة؟ إن درست خلاص لا يعرف لها مالك. والإحياء على نوعين كما سيذكر المؤلف: أن تذهب إلى مكان بعيد فتحيي جزءا من ذلك المكان، وهذا المكان لم يسبقك أحد إليه بإحياء، فهذا أصل لا خلاف فيه بين العلماء. إذن أنت هنا أحييت هذه الأرض. وأحيانا يكون الإحياء لأرض سبق أن أحييت، إما بسكن أو غيره، كما في الآثار التي وجدت ماذا في الأمم قبلنا أو في الجاهلية، هل للإنسان أيضا أن يحيى هذه الأرض وتكون وأن يتملكها كما يتملك الأرض التي يبدأ أصلا بإحيائها؟ إذن الأرض المندثرة، بعض العلماء يعرف ذلك بتعريف قد يكون أعمق من تعريف المؤلف أو ربما يكون أدق، فيقول: هي الأرض المفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. هي الأرض، يقول في إحياء الموات هي الأرض، فهنا وافق المؤلف، هي الأرض المنفكة يعني الخالية من الاختصاصات. ما هي الاختصاصات؟ يعني ما تأتي وتحيي في مجرى السيل أو في مكان يرعى فيها الناس أو في طريق عام للناس، أو تأتي إلى ساحة يملكها شخص فتحييها، أو مكان يجلس فيه الناس أو سوق يتبايعون فيه. لا، هذه الأمور التي يستفيد منها الناس في مصالحهم لا يجوز لك أن تحيى فيها. فمعنى قولهم هي الأرض المنفكة يعني الخالية من الاختصاص، يعني لا يختص بها الناس عموما كالطرق، أو يختص بها أفراد كالساحة التي تضعها أمام بيتك، الفناء، إلى غير ذلك. هذه ماذا؟ لا يجوز أن يحييها. قال: وملك مختص يعني إنسان، أو ملك معصوم يعني إنسان سبقك إلى أرض فأحياها، فإذا أحياها بأسباب الإحياء التي سيذكرها المؤلف تكون ملكا له، فلا يجوز لك بعد ذلك أن تأتي وتضع يدك عليها، لأنك لو وضعت يدك عليها تكون غاصبا. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لعرق ظالم حق. فمن، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام وهو عمدة هذا الباب: من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحيا أرضا ميتة فهي له. إذن يعني من سبق إلى أحياء أرض ميتة فهي له. هذا الحديث أورده المؤلف. إذن عمدة هذا يعني هذا الباب باب إحياء الموات هو السنة، لأنه جاءت فيها حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث لم يكن في الصحيحين فإننا نجد أن البخاري علقه رحمه الله، يعني لما جاء إلى أقطاع الأراضين وإحياء الأراضين علق هذا. ومن وقال عمر من أحيا أرضا ميتة فهي له، ثم ذكر أن ذلك رواه عمر وغيره وجابر وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن البخاري كما تعلم له شروط، وشروط البخاري أقوى الشروط في قبول الأحاديث، فمسلمنا خف منه في بعض الشروط، وأيضا أصحاب السنن والمسانيد خف من الإمامين. ولذلك الإمام البخاري لم يخرج هذا الحديث صحيح. لماذا؟ لأنه ليس على شروطه، لم تتوفر فيه شروطه. فليس معنى هذا أن الحديث إذا لم يكن في البخاري أو في مسلم لا يكون صحيحا، بل هو حديث صحيح. الحديث أخرجه أبو داود والإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما، هو حديث صحيح. إذن عمدة هذا الباب هو حديث من أحيا أرضا ميتة فهي له، وهناك حديث أخرى. قال: وهي الأرض الداثرة التي لا يعرف لها مالك. وهي الأرض الداثرة يعني التي اندثرت اندرست، أخنى عليها الذي أخنى على لبد، يعني مضى عليها زمن طويل، كالأراضي التي وجدت بعد ثمود أو عاد أو في الجاهلية وغير ذلك، حصون دور لك إذا لم يكن لها مالك سبقك إليها محي فإنك لك أن تمسك بها. ولذلك سيأتي حديث يدل على ذا: عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم بعد. عادي الأرض هي لله ولرسوله ثم هي لكم بعد، ونعلق عليه إذا وصلنا إليه إن شاء الله. قال: وهي نوعان. إذن الأرض التي تحيا نوعان. نعم. قال: وهي نوعان، أحدهما ما لم يجري عليه ملك. أحدهما ما لم يجري عليه، أي لم يسبك أحد إلى أحيائه، فهذه لا خلاف بين العلماء فيها، هذه لا خلاف بين العلماء فيها، بأنك لو سبقت إلى أرض فأحييتها كأن تكون حطها إن كنت تريدها بيتا، ووضعت سقفا أو غرفا، أو تكون أجريت إليها الماء وقمت بحرثها وتنقيتها من الحجارة إن كانت بحاجة إلى ذلك، وزرعت وغير ذلك وأمثال ذلك، فإنك تكون مالكا لها وليس لأحد أن يعترض عليك. لكن هناك قيد يذكره بعض العلماء فيما إذا أصدر السلطان قرارا بأنه ليس أحد أن يرضي أن يحيي أرضا إلا بإذنه. هذه مسألة سنبحثها إن شاء الله بعد ذلك عند الكلام عن مذهب أبي حنيفة. قال: فهذا أحدهما ما لم يجري عليه ملك، فهذا يملك بالإحياء. وهذا لا خلاف فيه، لما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. رواه أحمد والترمذي وصححه. هو حديث صحيح. نعم. وغيرهما. قال: ولا يفتقر إلى إذن الإمام للخبر. أي أريد أن تفهموا قاعدة، يعني الإنسان الذي درس المذاهب والطلع يستطيع أن يعرف أن المسألة فيها خلاف. قوله: ولا يفتقر إذن الإمام، مذهب الحنابلة لا يحتاج لإذن الإمام، إذن لماذا يقول ولا يفتقر إلى إذن الإمام؟ إشارة إلى خلاف أبي حنيفة. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يرى أنه لا يجوز لإنسان أن يحيي أرضا إلا بإذن من الإمام، أي بموافقة السلطان أو من ينيبه، لأن السلطان المراد به ماذا؟ هو الحاكم، وله أن ينيب من؟ أن ينيب أميرا أو وزيرا أو محافظا أو قاضيا، بمعنى يعطيه السلطة. إذن الإمام أبو حنيفة يقول: جمهور العلماء ومنهم الشافعية والحنابلة وكثير من العلماء يقولون بأن للإنسان أن يحيي عرضا بشرط أن لا تكون، أن تخرج من التعريف القيود التي ذكرنا، لا تكون يختص بأحد، كأن تكون في مجرى سيل أو في طريق أو ساحة لإنسان أو غير ذلك مما ذكرنا، يقولون فإن له أن يحييها وهي ملك له، ولا يفرقون بين ما بعد وقرب. الإمام مالك توسط في ذلك فوافق الجمهور في الإحياء من حيث الجملة، ولكنه قيده بماذا؟ بألا يكون قريبا من ماذا؟ من الأرض العامنة. والإمام مالك قال ذلك عندما كانت البلاد وأكثرها خلاء، والآن كما ترون توسعت المدن وامتدت، فسترون أن الفقهاء رحمهم الله أحيانا يدلون برأي يدل على حصافتهم وبعد نظرهم. فالإمام مالك قيد ذلك بألا يكون لحية قريبا ماذا؟ من الأماكن العامرة، لأنه بعد ذلك سيحيي فسيضيق على أهل هذه القرية أو المدينة، لأن الناس ما كانوا يتصورون مثلا أن المدينة ستمتد بهذا الشكل. إلى وقت ليس ببعيد كانت المدينة محدودة، فما بالك إذا ذهبت إلى جدة أو الرياض، هذه المدن التي اتسعت وانتقلت إلى أماكن ما كان الرعاة يصلون إليها أصبحت أماكن للسكن. إذن الإمام مالك له نظرة حصيفة رحمه الله تعالى، فنظر إلى قضية القرب والبعد. نعم أحسنت الأخ، نبهني إلى قضية، قلت إذا وصلنا إلى كلام أبي حنيفة ونبه هنا كلام أبو حنيفة يقول لا بد من إذن الإمام. كلام أبي حنيفة نحن لو طبقناه لهذا العصر لوجدنا حقيقة أنه وارد، لأن فيه مصلحة، لكن الإمام من حقه أن يصدر أمرا أو قرارا بأن يمنع إحياء الأراضي إلا ماذا؟ بإذن من للمصلحة، لأنه يوجد من الناس من هو محتال ويأتي بشهود، وربما يكون شهود زور، وأن هذا الإنسان ملك أحياء هذه الأرض من زمن، وأنه كذا وكذا، وربما ضيق على الناس واستولي على كثير من الأراضي. وتعلمون بأن الإمام هناك ما يعرف بالمصالح المرسلة، هناك الأدلة التي يستدل بها في مقدمة الكتاب السنة الإجماع القياس. فالكتاب هذا هو أصل الأدلة، السنة الصحيحة كذلك لا اختلاف فيه، الإجماع لا خلاف فيه، لأن الله تعالى يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. فقالوا هذا هو دليل على الإجماع، وإجماع الأمة ينبغي أن يسلم هو إجماع أهل العصر، وليس هذا محل الحديث عنه. كذلك القياس هو حجة إلا عند أهل الظاهر، ونقصدنا بالقياس الذي هو قياس العلة وليس قياس الشبه، فقياس الشبه ضعيف. هناك أيضا أقوال الصحابة، هناك ماذا؟ المصالح المرسلة، هناك أيضا الاستحسان. فمن الأدلة التي يجعلها العلماء أدلة تكميلية أو إلحاقية ما يعرف بماذا؟ بالاستصلاح، ما يعرف بماذا؟ بالاستصلاح أو المصالح المرسلة. وهذا توسع فيه المالكي أكثر من غيرهم، ومن درس أصول الفقه يعرف ذلك. إذا للإمام إذا رأى المصلحة، كما ترون الآن نحن نجد الآن أنظمة في البلديات، في المرور، في الأمن، في معاملة الناس، هذه أنظمة وضعها الإمام استخلصت بعد دراسة، لا يقال بأن هذه الأنظمة ما نزل بها من سلطان، لأن أصلا لا تعارض أحكام الشريعة الإسلامية. فهل هذه الإشارات اللي وضعت فيها مصلحة ولا لا؟ الجواب فيها مصلحة، لأنه لو ترك هذا للناس لكل واحد قال الحق لي وانطلق، فاصطدم الناس بعضهم ببعض. إذن هذا النظام فيه مصلحة وحفظ لأحوال الناس. إذن الإمام له أن يقرر بعض الأحكام للمصالح العامة، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم. نحن نقول في هذا المقام الراجح هو مذهب جمهور العلماء، لأن هذا في نص من أحيا أرضا ميتة فهي له، فللإنسان أن يحيي الأرض، وإذا أحياها تكون ملكا له ما لم يحييها في مكان ممنوع، إلا إذا أصدر الحاكم أمرا بألا تحيى أرض إلا بإذنه، فهو ما فعل ذلك إلا من باب مصلحة، فعليه أن يتقيد بذلك وإلا يكون مخالفا. هذا حقيقة هو القول الوسط والعدل في ذلك. الإمام مالك رأيتم يقول له أن يحيي، لكن في أماكن بعيدة جدا عن مصالح الناس، ما يأتي إلى المساكن العامرة والطرق فيحيي بجواره ويلصق بها، لا، لأن هذه المدن تمتد كما ترون، وهذه الطرق توسع وأنتم ترون الآن. يعني هل المسجد النبوي بحجمه الذي كان؟ هل المدينة بحجمها الذي كان؟ يعني لو نظرت إليه من أدرك قبل 50 أو حتى 40 أو 30 سنة يجد فرقا كبيرا بين المدينة فيما مضى بالأمس وبينها اليوم، وهكذا بقية المدن. هناك قرى صغيرة يعني تجد أنها كانت مكان يأوي إليها بعض البادل وأصبحت الآن مدن تتوفر فيها جميع وسائل الوسائل التي تجعلها مدينة، وهكذا. إذن أيها الإخوة، المصالح مراعاة في الشريعة الإسلامية. قال: ولا يفتقر إلى إذن الإمام للخبر. نقول خلافا لأبي حنيفة، ولا يفتقر إلى إذن الإمام خلافا لأبي حنيفة، وسيأتي بعد قليل يقول وله أن يحيى فيما قرب من العامر، نقول خلافا لمالك. نعم. قال: ولأنه تملك مباح فلم يفتقر إلى إذن كالصيد. كالصيد والاحتشاش والاحتطاب والأخذ من ماء النهر ومن البحر. هل أنت لو ذهبت تأخذ من ماء البحر أحد يمنعك؟ لا. هل لو وقفت على جانب النهر وأخذت ماء أو ملأت سيارتك لا أحد يعترض؟ هل لو ذهبت لتصطاد إلا أن يأتي ولي الأمر فيضع قيدا يمنع الصيد في فترة واحدة لمصلحة. ما هي هذه المصلحة؟ هي عدم إفناء الصيد وانقراضه. إذن هذه فيها مصلحة. إذن ولي الأمر منع من أمر في ارتكابه ضرر على الناس وفي تركه مصلحة لهم، فينبغي أن يطاع في ذلك لأنه لم يأمر بمعصية. قال: والثاني ما جرى عليه ملك وباد أهله ولم يعرف له مالك، ففيه روايتان: إحداهما يملك بالإحياء للخبر. ولما روى طاووس الخبر تذكرونه من أحيا أرضا ميتة فهي له. قال: ولما روى طاووس رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم بعد. هذا حديث مرسل لأنه طاووس تابعي ولم يدرك الرسول، لكنه مرسل صحيح. إذن هنا في هذا الأثر أو الحديث عادي الأرض لله ولرسوله، أن هذا أن ما ترك من الأمم السابقة فهو لله ولرسوله. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: ثم هو لكم بعد، يعني بعد ذلك، يعني يكون بعد ذلك لكم. ما معنى عادي الأرض؟ يعني هذه كأري ما تشكل إلا على إنسان مرت به أو درسها. عادي الأرض هذه نسبة إلى عاد. طيب لماذا تنسب إلى عاد؟ عاد تعرفونها، قوم كانوا أهل بطش وقوة، وكانوا أهل ماذا؟ أهل آثار قديمة، تركوا آثارا عظيمة، كما قال الله تعالى في سورة الفجر: ألم ترى إرم ذات العماد، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. إرم ذات يعني بني إرم، إرم ذات العماد. هل ذات العماد أنهم كانوا يسكنون خياما عالية فيها أعمدة عالية، أو أنهم كانوا طوالا فيسمون ماذا ذات العماد، أو أنهم كانوا يبنون بيوتهم بالأعمدة التي ترفع البيوت وتقام عليها البيت لا يبتنى إلا له عمد ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. لكن لماذا نسبت إلى عاد؟ عادي الأرض نسبة إلى عاد. قال العلماء: لكثرة ما خلفوه من الأثار، لأنهم كانوا أهل قوة وأهل بطش وأهل ماذا؟ شدة، ولذلك نسب ذلك إليهم لكثرة آثارهم. والله تعالى أهلكهم بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فلم تمنعهم قوتهم ولا بطشهم ولا جبروتهم ولا قدرتهم من أن يفروا من عذاب الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يفر أحد من ملك الله سبحانه وتعالى، لأنها الجميع خلقه ولو كان أحد يفر لفر فرعون بجبروته وعناده وما لديه من القوة وغيرها، ولكنه كان أذل الناس عندما انطبق على البحر قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، لكن متى؟ بعدما فات الأوان. إذن أيها الإخوة، عادي الأرض هي نسبة إلى عاد، ونسبتها إلى عاد لأنهم قوم أهل قوة أهل بطش أهل جبروت، ومع ذلك كذبوا نبيهم هود فلم ينفعهم ذلك، أهلكهم الله تعالى بريح صرصر عاتية كما مر ذلك، وقد ذكر الله تعالى قصتهم في مواضع كثيرة في كتابه العزيز. والغرض من ذكر القصة كما قال الله تعالى في آخر سورة يوسف لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. قال رواه أبو عبيد رحمه الله في الأموال. أبو عبيد له كتاب جليل القدر يعرف في كتاب الأموال، وقد حقق عدة تحقيقات، وهو يحتوي على ثروة عظيمة من الأحاديث، لا أقول بأن كلها صحيحة، منها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو في السنن، منها ما هو صحيح ومنها ما فيه ضعف ومنها ما هو ضعيف جدا، ولكنه يخدم ما يتعلق بالأموال والاقتصاد. يعني كتاب الأموال لأبو عبيد فيه ماذا؟ خدمة لماذا؟ لكتاب البيوع. نعم. قال ولأنه يعني المعاملات عموما. نعم. قال ولأنه في دار الإسلام فيملك اللقطة، والثانية لا يملك. أنت ترى اللقطة تملك، ولكن اللقطة ماذا؟ لا شرطا تعرفها، وقد درسناها، إلا لقطة مكة فإنك لا تأخذها. قال والثانية لا يملك. رأيتم هذه مثل المسألة التي تمر علينا إشارات برقيات مفروض أن نتذكر، يعني مثل هذه اللقطة مثل كذا تمر بنا أحيانا جزئيات مسائل مرت نعتبرها إشارات، يعني إشارات خفيفة ينبغي أن نتذكر ما مر بنا، نستحضر الباب ونرى ما بقي في ذهننا من ذلك الذي تقدم ودرسنا. قال والثاني لا يملك لأنه إما لمسلم أو لذمي أو بيت المال، وهذه فيها خلاف في المذاهب الأخرى أيضا، ولكن الصحيح أنه يملك. نعم. فلم يجز إحياؤه كما لو تعين مالكه. قال رحمه الله ويجوز إحياء ما قرب من العامر. خلافا لمالك نقول، لكن ليس معنى هذا أن نقول خلافا لمالك أن نرجح هذا القول على مالك، لا، أنا في الحقيقة أرجح قول مالك. لماذا؟ لأننا ينبغي أن ننظر إلى واقعنا الآن، ينبغي أن يكون الإحياء ليس متصلا بالعامر. لماذا؟ لأن غالبا ما يكون الإحياء عشوائي، وربما يضيق على الناس وإن لم يكن في مصالحهم، فينبغي لمن يريد أن يحيي أن يبتعد قليلا حتى يعطي فرصة ماذا للناس لأن يتوسعوا في طرقهم وأفنيتهم وغير ذلك. إذن نقول خلافا لمالك معنى ذلك أن الإمام مالك يرى أن الإحياء لكن لا يراه مطلقا كأبي حنيفة، أبو حنيفة يمنع الإحياء مطلقا إلا بإذن الإمام، ومالك يمنعه فيما قرب لا فيما بعد، يعني القابل القريب من العمران من الأماكن العامرة يقول الإمام مالك لا يحيى، وإذا بعد فأحيي على كيفك. قال ويجوز إحياء ما قرب من العامر إذا لم يتعلق بمصالحه للخبر والمعنى. قال وعنه رحمه الله لا يملك لأنه لا يخلو من مصلحة، لا يملك، وبذلك تلتقي هذه الرواية مع مذهب مالك الذي رجحناه. قال وعنه لا يملك لأنه لا يخلو من مصلحة، فأشبه ما تعلق بمصالحه للخبر. قال رحمه الله والمذهب الأول ما تعلق بمصالحه، الضمير يعود إلى العامر، فأشبه القريب ما تعلق بمصالح العامر مثل قلنا الأفنية الأسواق الطرقات مسيل الماء أماكن الرعي أماكن الحشيش والاحتطاب وغير ذلك، هذه أماكن لا ينبغي أن يتم الإحياء فيها. ما يأتي الإنسان إلى وادي ويحيي فيه، ولا إلى مسيل ويحيي فيه، ولا من مكان اتخذه الناس مكانا لماذا؟ للاحتطاب أو للرعي فيحيي فيه، لا. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وما تعلقت به مصلحة العامر كحريم البئر. وما تعلقت به مصلحة ماذا العامر، ما هو يعني الدور العامرة أو البلاد العامرة أو الأماكن العامرة، ما تعلقت به مصلحة العامر قال كحريم البئر. ما معنى كحريم البئر؟ هل المراد هنا بحريم ما يحرم؟ لا، المراد ما حوله، لأن البئر لا تخلو من واحد من أمرين، إما أن يكون حريمها من كل جهة 25 ماذا ذراعا، وإما أن تكون ماذا 50، وهذا سنبينه بالفرق بين الأرض التي سبق أن أحيت والتي ابتدأ في إحياء، أيهم التي يكون قطرها 50 والتي يكون قطرها 100. قال كحريم البئر وفناء الطريق ومسيل الماء. فناء الطريق يعني المكان الذي جعل فسحة للطريق، يعني تجد أصحاب البيوت كانوا فيما مضى قبل التنظيمات يأتون يتفقون، هذا يترك يدخل دخله من بيته وهذا دخل من بيته، فيكون ممر للناس، وبعضهم يترك ساحة أمام بيته ربما يحيطها أو يضع عليها سلكا أو يتركها هكذا، إما أن يضع فيها الماشية أو يجعلونها للجلوس فيها أو نحو ذلك. نعم. قال كحريم البئر وفناء الطريق ومسيل الماء. قال يملك بالإحياء ولا يجوز لغير مالك العامر إحياؤه. ولا يجوز لغير مالك العامر صاحب الفناء والساحة التي أمام بيته. نعم. قال لحظة، وما تعلقت به مصلحة العامر. نخف النسخة الأخرى أنت. ها. وما تعلقت به مصلحة العامر كحريم البئر وفناء الطريق ومسيل الماء لا يملك بالإحياء. نعم. ولا يجوز. وأنت عندك ماذا؟ يملك بالإحياء. لا، لا يملك بالإحياء. نعم. أنا ما انتبهت، جزاك الله خير. نعم. نعم. قال انتبهوا ولا يا إخوة، لا يملك بالإحياء. وهذا أنا سبق تكلمت عنه، يعني أنا في الشرح تكلمت عن هذا، أن المسيل، مكان الرعي، مكان الاحتشاش، مكان الاحتطاب، الساحات، هذه لا تملك ماذا بالإحياء، إنما من الذي يملك الفناء؟ صاحبه، مالكه. قال ولا يجوز لغير مالك العامر إحياؤه لأنه تابع للعامر. أنت تركت ساحة أمام بيتك وفنا، ليس من حق أحد أن يأتي ويقول ما شاء الله هذه القطعة في مكان الاستراتيجي، طيب خلاص أنا آتي وأحياها. لا، هذا تعدي، هذه لصاحب الحق. الآن أصبح هذا صعب، الآن أصبحت في مكان حاكم وسكوك وقيود وأرقام، ولا يمكن أن يفرغ الإنسان إلا بعد أن ينظر، ضبطت الأمور، لكن فيما مضى لا، ما كانت الأمور كهذه الحال. قال لأنه تابع للعامر مملوك لصاحبه، ولأن تجويز إحيائه إبطال للملك في العامر على أهله، إبطال له على أهله، وهذا فيه تعدي وضرر عليهم، ورسول عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار من ضار ضره الله. وكذلك ما بين العامر من الرحاب والشوارع ومقاعد رحاب الساحات. نعم، الأماكن الفارغة والشوارع ومقاعد الأسواق لا يجوز تملكه بالإحياء لأنه ليس بمواجب. هذه مقاعد الأسواق أيها الإخوة والشوارع والطرق، هذه مصالح عامة للناس، يعني للمجتمع، وهذه لا شك بأن الانتفاع فيها للمجتمع، فلا يجوز لأحد أن يحيى فيها. وأيضا لا تنسوا أيضا بأن مقاعد الأسواق هذه مهمة، أنتم تجدون أناس ليس عندهم طريق لطلب الرزق ولا وسيلة إلا أن يبقى في ذلك المكان، تلك الساحة والبرحة يسمونها ماذا، أو الحلقة، يعني يجلس فيها فيبيع ويشتري ماذا، يسعى في طلب الرزق لينفاق على نفسه وأولاده، فهذه لا يجوز لأحد أن يأتي ويستولي عليها ويبيعها. الآن الدولة بحمد الله أصبحت تضع الدول أماكن ماذا للناس لمكان البيع والشراء، ساحات يعمل فيها الناس الذين ليس بإمكانهم أن ماذا يستاجروا، أو الذين يعني بيعهم لفترة قصيرة، وأماكن أيضا للأجرة، وهكذا فروعية مصالح الناس في هذا الأمر. قال وتجويز إحيائه تضييق على الناس في أملاكهم وطرقهم. إذن هذا عام. أيضا هناك ملك خاص كالساحة اللي يتركها صاحبه فناء الدار وغيره لا يجوز لأحد أن يحييها لأنه استولى على ملك غير، هذا كله لا يجوز. قال وتجويز إحيائه تضييق على الناس في أملاكهم. أنتم ترون الآن بعض الناس يعني قل الوازع الدين عندهم فبدأوا يحتلون في الإحياء، فلما مثلا أصدرت الدولة أنه لا يجوز الإحياء بدون إذن يعني تملك أرض من عام كذا بدأوا يذهبون ويأتون بشهود زور وأن هذه الأرض أحياها قبل كذا ربما أحياها قبل يومين. الناس يعني لو يعطى الناس بدعواهم لدعا رجال دماء أقوام وأموالهم. إذن كون الدولة تضبط هذا الأمر هذا لا شك فيه خير ومصلحة للجميع. بعض الناس تجد إذا أراد أن يقدم على مثل اللحية يتألم ولماذا، لكن لو كان هو الذي لحقه الضرر لأدرك هذا الشيء. نعم. قال وتجويز إحيائه تضييق على الناس في أملاكهم وطرقهم وهذا لا يجوز. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويجوز الإحياء من كل من يملك المال للخبر. أي يعني قد يسأل سائل فيقول من الذي يحيي؟ بعض الناس يظن أن الإحياء للفقير، معناته لا يحيي أرض إلا واحد فقير لا يملك شيء يذهب فيحرث هذه الأرض، وإذا كانت الأرض مثلا الأرض يعني سهلة يعني أرض خصبة، الأرض الخصبة يعني سهل العمل فيها مجرد يحرثها ويوصل إليها الماء ويزرع، لكن الأراضي مثل أراضي الحجاز الجبلية هذه تجد أنها تحتاج إلى إخراج الحجارة منها وتنقية، كانت فيما مضى بالفؤوس وليسمون هذه المسحة صعبة، الآن أصبحت فيه سيارات في فترة قصيرة تنقيها وتخلصها من الأشجار ومن الحجارة وغيرها، أيضا قد تكون فيها أملاح وغيرها ممكن تنقيها منها. المهم أنه كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى يقول يعني قد يفهم أنه لا يحيي إلا الفقير، لا يقول كل إنسان عنده مال من حقه أن يحيي، لكن ما يذهب ويتعدى على حقوق الآخرين، لأن المال وضع في يد الإنسان ليستفيد بهذه الحياة. إني جاعل في الأرض خليفة، قال وتجعل فيها من يفسد فيها. الله تعالى وضع هذا الإنسان في هذه الأرض، خلقه أولا لعبادته وهذا هو الأصل، وما خلقت الجن إلا ليعبدون. الأمر الثاني أنه ليعمر هذا الكون الفسيح الذي يعج بهذه المخلوقات، لأنه بدون عمران هذا الكون كيف يعيش الناس، إذن لا بد من عمارته. ولذلك تجد الناس يتفاوتون، هذا مثلا صانع وهذا نجار وهذا مزارع وهذا بائع وهذا مشتري وهذا جزار وهذا حداد، يتفاوتون. ولذلك الشعر وصفهم بقول الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدمون. أنت تحتاج إلى صاحب البادية تشتري منه الماشية وربما اللبن وربما تشتري منه الصوف والجبن وغير ذلك، وهو بحاجة إلى أن يأتي إلى صاحب البقالة ويشتري منه الغرز والقمح والسكر، والكل محتاج إلى صاحب القماش وإلى صاحب إلى الجزار، والجزار محتاج إلى آخرين، وهكذا هو شأن الحياة. قال ويجوز الإحياء من كل من يملك المال للخبر، ولأنه فعل يملك الخبر من أحيا عرضا ميتة في أهله، فهذا عام. نعم. ولأنه فعل يملك به فجاز ممن يملك المال كالصيد. كالصيد، الصيد الآن مباح لأي أحد، يعني لك أن تذهب وتصيد إلا كما قلنا إذا ولي الأمر منع في فترات محددة أو في أماكن فعليك أن تطيع. نعم. قال ويملك الذمي بالإحياء. المشكلة أيها الإخوة إن بعض الناس نظرهم قصير، يأتي يقول طيب لماذا الحاكم يمنع من هذا الشيء؟ أنت انظر هل الحاكم منع من هذا الشيء لمصلحة أو لا؟ يعني بعض الناس يقول الآن حدد عدد الحجاج مثلا، لماذا يمنع؟ ما الدليل على ذلك؟ الدليل هو مصلحة الناس. أنت تنظر هناك مصلحة فرد وهناك مصلحة جماعة، أنت ترى من مصلحتك أن تحج مع أنك حجت سنوات، ولكن من مصلحة الآخرين الذين لم يحجوا وهم ملايين من المسلمين ألا يكثر العدد حتى يأخذ الآخرون فرصة أكثر، والحج ركن وفريضة. إذن فيه مصلحة. هذا نظام المرور الآن كما ترى لو لم تكن فيه هذه العلامات والإشارات والتنظيمات. صلى الله على محمد.